القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الحمد لله الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويضر وينفع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما يمنع، يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار، يعلم الأسرار ويقبل الأعذار، وكل شيء عنده بمقدار. والصلاة والسلام على النعمة المهداة والرحمة المسداة سيد الراضين عن الله وإمام الشاكرين الصابرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الأمن والسلام والطمأنينة والأمان، الحمد لله على نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يوما طيبا مباركا بإذن الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، هيا بنا تطمئن قلوبنا بذكر الله، ونستمع إلى آيات بينات من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. آيات بينات من سورة محمد، بدءا من الآية العاشرة بإذن الله، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم

لا وكرم شهداءنا يا رب الملك ملكك الملك ملكك والتدبير أنت له مدبر قبل إنشاء فمن رسمه فما لنا فما لنا لا نسلم أمرنا لك يا برا يا برا بنا قبل نسمى في الورى نسمة وليس للعبد في ذا الكون خردلة من يدعي فيه شيئا ف فليقم كلمة جلت في فعل حكمة. فالمرء يبرم أمرا يغدو يفعله فالمرء يبرم أمرا يغدو يفعله بزعمه ثم يأتي ضد ما اعتزمه لا يظلم الله مخلوقا لا يظلم الله مخلوقا لذلته لا يظلم الله مخلوقا لذلته ولا يعز لذي جاه وذي كلمة بل كل أفعاله عدل بل كل أفعاله عدل ومرحمة حسب القوابل ما فعاله تهم حسب القوابل ما في فعله تهمة سلم له الأمر سلم له الأمر تسلم من منازعة تسري إلى النفس تؤذيها كمثل حمى وعالما بدبيب النمل في الظلام الصلاة والسلام عليك يا حبيب يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا

وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بحب الدين، فحب الوطن يتحقق بحب الدين، إذ إن مبادئ وقيم الدين الإسلامي تحث على حب الوطن. وحري بنا ونحن في هذه الرحاب الطاهرة وهذا اليوم الطيب المبارك وهذا التوقيت توقيت الفجر أن ندعو لشهدائنا بالمغفرة والرحمة يا أرحم الراحمين. إن خير أجناد الله على الأرض هم جند مصر، هكذا قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في فضل الجند المصري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: حدثني عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فتح الله عليكم مصر بعدي فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له أبو بكر: ولما ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنهم في رباط إلى يوم القيامة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله عليكم مصر استوصوا بأهلها خيرا، فإن فيها خير جند الله، وإن جند مصر من خير أجناد الأرض، لأنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم شهداءنا واشف مرضانا يا أرحم الراحمين بحق هذه الأيام الطيبة المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة المصلين هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين منصتين بإذن الله لآيات بينات قصيرة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا خلالها إن شاء الله الشيخ الدكتور ياسر مغاوري. فهيا بنا تطمئن قلوبنا إلى القرآن الكريم والقارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.

سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد يا ربنا على حمدنا إياك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. ربنا لا تدع لنا في صباحنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا شهيدا إلا تقبلته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا متطلعا لحج بيتك الحرام وزيارة سيدنا المصطفى إلا بلغته برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك بقدرتك على كل شيء أن تغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا يوم القيامة عن شيء. اجعل مصر بلدا سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد العالمين. اللهم كما خلدت اسمها في القرآن احفظها اللهم يا رب العالمين. احفظ اللهم جيشها وأمنها وشعبها، اجعلها اللهم في أعلى عليين رغم أنف الحاقدين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نسألك خير هذا اليوم إن شاء الله، ونعوذ بك من شر هذا اليوم. اللهم احفظ مصر سخاء رخاء أمنا يا أرحم الراحمين، وسائر بلاد المسلمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. وكان قارئنا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، والمبتهل الشيخ مصطفى عبد الله البنباني، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ الدكتور ياسر مغوري. وشكرا لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة المهندسون تامر عبد الغني، هاني سليمان، وأحمد عبدو، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام زميلي وسام محمد، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي سلام رشدي. وحتى يضمنا وإياكم لقاء غدا بإذن الله، لكم أرق تحياتي وتقديري، شكري عبد الحميد. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت 29 من محرم من عام 1441 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 28 من سبتمبر من عام 2019 من الميلاد.